من وصل صف وصله الله، لأنه لم يبقى هنا في المسجد صف يضطر إلى أن ينقطع، والعكس بالعكس. اللهم إلا من كان غافلا وليس عنده العلم، فعسى أن يكون ذلك عذرا له عند الله تبارك وتعالى. فمن دخل مسجدا وفيه من هذه المنابر الجائرة الظالمة التي بنيت على معصية الله ورسوله وعلى خلاف سنته في منبره، عليه أن يحاول الصلاة في الصف الأول عن يسار المنبر، وأن لا يصف عن يمين المنبر لأن هذا الصف منقطع. وإن كان الصف تم فأن يعقد صفا ثانيا وثالثا إلى قضى الأمر، حتى يتصل الصف من يسار من يمين إلى يسار. وهذا المحافظة على هذه السنة سبب لعدم تعريض صلاة المصطفين هكذا للبطلان في بعض الأحيان، ولو أن ذلك يقع أحيانا نادرة. قد كنت ذكرت لكم مرة وأذكر لكم هذا باختصار لما فيه من عبرة. قدمت مرة لصلاة الصبح في مسجد مضايق الكوخاني، وهو من المساجد القديمة، فيه منبر يقطع الصف، وكان يومئذ يوم جمعة صبح الجمعة. فلما قدموني أنا لا أحفظ سورة السجدة بتمامها أولا، وثانيا عندي رأي بأن الناس ينبغي أن ينبهوا أن المحافظة على سورة السجدة دائما وأبدا وإن كان من السنة ليس ذلك من الواجب. فالشاهد أنا ابتدأت من سورة كاف هاي عين صاد وقرأت ما يسر الله عز وجل. فلما ركعت هوى الناس كلهم ساجدون العادي، غلبت عليهم العادي أن التكبير الأولى في صبح الجمعة هي بالسجود، فسجدوا جميعا. فالذين كانوا خلفي أحسوا أني راكع ولست بساجد، فتداركوا أمرهم وشاركوني في السجود في الركوع. أما الذين خلف المنبر ساجدين ما شاء الله. إلى أن سمعوا قولي سمع الله لمن حمده، وهنا بدت بقى الفوضى والشوشرة، ما أدري إيش قالوا، جاهل الكلام الله أعلم. يعني بعد الصلاة صلينا والجماعة هذين ما عاد يعرفوا شو بدهم يسووا بسكين، عاد أعظهم ويذكرهم يا جماعة أنتم عرب والعجب، إذا كنتم معتادين أن الإمام يقرأكم سورة قاف والقرآن المجيد، ما الفرق بين قاف والقرآن المجيد وبين ما ألهمني الله لحكمي؟ أما أقول كاف ها يا عين صاد، ما الفرق بين هذا؟ لو هذا وقع في بلاد العجم كان كثيرا، فكيف أنتم عرب؟ لكن الظاهر بلادكم مشغول وراء الزرع والضرع والبقر وما شابه ذلك. الشاهد هذا كله من مفاسد المنبر، لأن الجماعة اللي كانوا وراي مباشرة استطاعوا إدارة الأمر، أما أولئك ما أحسوا بشيء حتى سمعوا سمع الله لمن حمده إلى آخره، فبطلت صلاته. هذا من شؤم مخالفة السنة. وقد لا يدخل في عقل كثير من الناس خاصة الذين هم حديث عن الاتصال بالسنة، يقول لك يا أخي شو فيها إن كان 3 درجات ولا 6 درجات، أنت ما بتعرف شو فيها، لكن هذه شرع على فعل الرسول عليه السلام وعلى قوله حينما أمر النجار أن يصنع له منبر صنعه له لو 3 درجات، هذا توصيه الرسول عليه السلام بالأسف. لماذا؟ لأنه الغاية منبر ظهور الشخص ب3 درجات كفاية وبركة، ثم ينبغي أن لا يقطع الصفوف 3 درجات، ما يقطع الصفوف، وهذا مجرد في بعض المساجد التي تمسك الناس بها بالسنة.